القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أسامة رجب سعد حسن المقيم في 2204 زهراء مدينة نصر أول محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا حضرات شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندي إعاقة، والدكاترة في الكوميسيون الطبي لما جيت أستخرج شهادة تأهيل اجتماعي من مكتب شرق مدينة نصر الاجتماعي قالوا عنها إعاقة بالطرفين السفليين وسقوط بالقدمين، ما أقدرش أمشي على رجلي ويلزمني كرسي متحرك، محتاج لكرسي متحرك بالكهرباء، لكن للأسف ما عنديش الإمكانيات اللي تخليني أشتري الكرسي ده يا حضرات. أنا أصلا ما عنديش دخل عيش منه، المصاريف المطلوبة للأساسيات من أكل وشرب وخلافه أصلا مش موجودة، وأنا عندي كرامة وما أقدرش أمد إيدي للناس وأقول لله يا محسنين. أنا محتاج أشتغل شغل يتناسب مع حالتي المرضية. وإحنا لقينا وظائف محترم، البطالة بقت طوابير زي ما أنت عارف، والشاطر اللي يعتمد على نفسه ويشق طريقه في أي مشروع. خلاص حضرتك، ممكن تدوني كشك صغير أبيع فيه، والتجارة مصدر حلو لتوفير الدخل، والكشك ده مناسب لظروف الصحية. كشك صغير؟ والله فكرة. ما هو لو حضراتكم وفرتوا أكشاك لبيع الحاجات الخفيفة، المسليات مثلا، كروت شحن، أكيد هتوفروا فرص عمل كتير، وخصوصا للي زي حالاتي من ذوي الاحتياجات الخاصة. استنى استنى، افتكرت. عيب يا أستاذ ما تضحك عليا. الأكشاك دي بتتعمل في الأول صغيرة كده، وبعدها بقى تلاجات عرض وسائع وكرسيين عشان الحبايب والتلفزيون عشان التسلية، وبعدها يشترك في القنوات المشفرة، وساعة الماتش بيأجر 200 كرسي وهلوم مجرة. لا محترم، عيب مش احنا. وصل المواطن للباب وهاتي شاب ان احنا هصبحي. طبعا يا حضرات، الكلام اللي بيقوله حضرته موجود فعلا، لكن اللي تخطى اللوائح والقوانين مش هيقفلوا علينا الباب يا سادة يا مسؤولين. لازم يكون في شروط معينة للكشاك دي، اللي يتجاوزها على طول يتسحب منه الكشك. يعني نفتح الباب بس بشروط. ما هو احنا لو دورنا على الأخطاء في كل حاجة وقلنا لأ بسببها، يبقى مفيش حاجة هتمشي خالص. أنا طلبي بسيط يا حضرات، عاوز كرسي كهربائي متحرك وكشك صغير. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.